منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس أركان الإيمان. سنتحدث في هذا الدرس عن شعب الإيمان وعن نواقض تلك الشعب، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي هذا دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان له حقيقة مركبة من القول والعمل، فقوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، يتضمن اعتقاد القلب وقول اللسان، فإن قول لا إله إلا الله المراد به أن يعتقد ذلك في قلبه وأن يتلفظ به بلسانه، معتقدا بأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أن ينزع شوكا أو حجرا من طريق المسلمين وسابلتهم، وهذا يدل على عمل الجوارح. وقوله والحياء شعبة من الإيمان دليل على عمل القلب، دليل على عمل القلب، إذ الحياء حالة تعتري القلب فتحجزه عن غشيان ما لا يليق، فتبين بذلك أن الإيمان يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. وهذا معنى قول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وكما أن الإيمان يتعلق بهذه الثلاثة، فنقيضه وهو الكفر يتعلق بها أيضا، فقد يقع الكفر بالقلب، وقد يقع باللسان، وقد يقع من الجوارح. وهذه تسمى عند العلماء بنواقض الإيمان أو المكفرات، فتعلقه بالقلب بأن يقع في القلب جحود واستحلال، فينكر ما ثبت بخبر الله وخبر رسوله، كأن ينكر وجود الله، أو أن ينكر ربوبيته، أو أن ينكر ألوهيته، أو أن ينكر شيئا من أسمائه وصفاته التي ثبتت بنص كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الجحود القلبي نوع من أنواع الكفر المخرج عن الملة. ويدخل في هذا أيضا ما يقوم في القلب من إساءة الظن بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا قام في القلب شيء من هذا الشعور من النقمة وإساءة الظن بالله والتسخط عليه في قدره وشرعه، فإن هذا من محبطات الإيمان، كما أن الكفر ربما جرى على اللسان بأن يفوه الإنسان بكلمة الكفر ولو كان هازلا ولو كان مازحا، فإن هذا يلزمه بتوابعها. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إذا بدرت كلمة الكفر من غير إرادة الإنسان، كأن تخرج خطأ أو سهوا أو في حال إكراه، فإن هذا لا يحصل به كفر. ودليل ذلك ما حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي أضل راحلته في أرض فلاه، فقام يطلبها حتى إذا أيس منها أوى إلى شجرة ينتظر الموت، فتنبه فإذا خطامها قد علق بالشجر، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فلم يكن هذا الخطأ مخرجا له عن الملة، مع أنه قد فاها بكلمة الكفر بلسانه. ومن ذلك أيضا ما يقع في حال الإكراه، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: أجبتهم إلى بعض ما طلبوا. وكانت قريش تعذبه حتى إنها لتغمس رأسه بالماء حتى يشرف على الهلاك، ويحملونه على أن يقع في نبينا صلى الله عليه وسلم. فأجابهم إلى بعض ما طلبوا، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم نادما باكيا، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وهذا معنى قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان الإنسان مكرها على كلمة الكفر أو على فعل الكفر فإن الله تعالى يعذره. فالإيمان يتعلق باللسان وكذا الكفر، وبهذا يتبين خطر ما يفوه به بعض السفهاء من كلمات لا يحسبون لها حسابا، ربما هوت بهم في النار 70 خريفا، كما قال بلال بن الحارث المزني في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. والنفر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إنما قال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فكان ذلك دليلا على كفرهم، بل كان قولهم هذا كفرا لقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويتعلق أيضا بأن يفوه الإنسان بدعوى علم الغيب كما يفعل السحرة والكهنة وأمثالهم ممن يدعون العلم بالمغيبات. وقد قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن فاه بلسانه بدعوى علم الغيب فقد كفر. وكذا كل من أتى بكلمة كفرية في أي باب من أبواب الاعتقاد. ويتعلق الكفر أيضا بالجوارح، فإذا صدر من جوارح الإنسان ما هو من أعمال الكفر عامدا عالما ذاكرا فإنه يكفر بذلك. ومن ذلك أن يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو يفعل فعلا من أمور العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل فيصرفها لغيره، فهذا هو الشرك الأكبر. ولأجل ذا سد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الذرائع المفضية إلى الشرك، ومنها الغلو في الصالحين. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم قوما إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تماثيل وصور، ووصفهم بأنهم شرار الخلق، فإن هذا هو ما أفضى ببني آدم زمن نوح عليه السلام إلى الشرك بالله. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء الخمسة هي أسماء لرجال صالحين. فلما ماتوا أتى الشيطان إلى أصحابهم وندبهم إلى أن يصنعوا لهم تماثيل وأنصابا في المجالس التي كانوا يعمرونها حتى يكون ذلك عونا لهم على الطاعة ويتذكرونهم. فلما فني ذلك الجيل واندرس العلم وجاء جيل بعده عبدوهم. ومن ذلك أيضا الافتتان بالقبور، إما برفعها أو بتدصيصها أو بتزويقها أو بوضع السرج عليها، فإن تعظيم القبور من أعظم الأسباب المفضية إلى الشرك بالله والتعلق بالمقبور. وقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن الأمور المفضية إلى الوقوع في الشرك ونقض عقدة الإيمان مشابهة المشركين فيما يفعلون، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز لمسلم أن يتلبس بشيء من أعمال المشركين ولا أن يحاكيهم فيها، بل ينبذها ويأباها ولا يجانسهم في أفعالهم. ومما يفضي إلى الوقوع في الشرك التصوير، ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمره وحذر المصورين وبين أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يؤمرون يوم القيامة بأن ينفخوا في كل صورة صوروها الروح وليسوا بنافخين. والتصوير يؤدي إلى تعظيم الصور والتعلق بأصحابها، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي التياح الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن الأمور التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مفضية إلى الشرك الوقوع في بعض الألفاظ البدعية التي توقع في النفس معنى غير صحيح، من ذلك التسوية بالمشيئة. فلما قال له رجل مرة: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولما أصبح ذات يوم إثر مطر قال لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فإسناد الأفعال إلى غير الله عز وجل لون من ألوان الشرك، أو سبب من الأسباب المفضية إلى الوقوع في الشرك. ومن ذلك أيضا أن يتعلق الإنسان بسبب لم ينصبه الله سببا، لا حسا ولا شرعا، كالذين يربطون الخيط والحلقة. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ربط في عضده حلقة، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت على هذا ما أفلحت أبدا. فتبين بذلك أن العقيدة تصون عقل المؤمن بها من أن يتعلق بشيء من الأوهام أو الأسباب المظنونة التي لا دليل عليها ولا برهان. فكل من أثبت سببا لم ينصبه الله سببا، لا حسا كالأدوية وما أشبه، ولا شرعا كالرقية ونحوها، فقد وقع في الشرك، فربما كان شركا أصغر وربما كان شركا أكبر بحسب ما قام في قلبه. ومن هذا ما وقع فيه كثير من الناس في الآونة الأخيرة من الاستشفاء بالطاقة، فإنهم يزعمون أن ثم طاقة كونية تسري عن طريق المعالج إلى المعالج وتؤثر فيه وتستثير جوانب الصحة في بدنه إلى آخره. وكل هذه دعاوى عريضة غير قابلة للتفسير ولا للتعقل، فلا يجوز تصديقها ولا ترويجها ولا تسليكها بين المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقائدنا، وأن يعيذنا من الشرك ما قل منه أو كثر.